yaşımı şiddetleyeyim. Bnedim kendi bnedim, rüjle kendi kıbımı. يتفكروا يزوروا ويشوفوا الحبابة يا اليوم العيب ولا نواح راح ولي ناس ملاح عمر جيبك ترتاح ما عندك شي تفلاح كلها وجاب ضروح ونبلع الباب بكري كنت فنان تحشم شدة فلايم بنادم كان بنادم الرجلة كانت في الدم يتفكروا يزوروا ويشوفوا الحبابة عاليوم العيب ولا نواح راح ولي ناس ملاح عمر جيبك ترتاح ما عندك شي تفلاح كلها وجاب ضروحه ونبلع الباب الكبنة والهدرة لما نتبات برا ما كينش حضرة ويلا فرح بنادم يفرحوا له قاع عاليوم اليوم اللي يكتبهم اخدم خدم ولايم عندك هنا تحشم غسل وجهك وصدم عايلة شافوك تحشم والله لحلبوك يا بكري كانت حلال قصرة قمنا والهضرة لما نتبات برا ما كاينش الحضرة عايلة فرح بنادم يفرحوا له قاع واليوم اليوم اللي يكتفهم خدم خدم ولايم عندك إلى تحشم غسل وجهك وصدم عايلة شافوك تحشم الله يا حلبوك ولا تخطف يا قاع يبغوا يبنوا قاع يديروا فيلات بكري راني نقول بكري الصغر يفوت يجري كونك واعر وقاري عاي ما عندكش تقاري شكون يديها فيك شكون يدلك حسابك واليوم الرقص ولا يخوف بنادم ولا تهدف ولا وقاع مع الواقف الناس ولا تخطف لا قاع يبغوا يبنوا قاع يديروا فيلات يربح الصحر كان يفرح طح انت عب الصح الراس كان مريح ما كان كاين ميساج وما كاين ايفون عاليوم يخافوا شر رب طولوا اللي يغلب العشب المعجب الحيلة والكذبة واللي مازالوا نيان يبان لهم ضامون بكري كان الواحد يربح الصحب كان يفرح والله طح انت يا بالصح يا الراس كان مريح ما كان كاين ميساج وما كاين ايفون